بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إذا أخبرنا قال عثمان حدثنا جرير بن الأعمش النبي وائل مسروق أنه قال قالت عائشة ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عثمان مكان الوجع وجعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق حدثنا وقال الآخر أخبرنا حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل قال عن مسروق عن عائشة بن أجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله من الرسول عليه الصلاة والسلام, ذلك أنه يوكى يوعك أو يمرض مثل رجلين من أمته. يوعك هو مثل ما يوعك رجلان لأنه أجره أكثر من أجر أمرأين, أجر رجلين ووعكه ووعك رجلين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي حاء قال حدثنا ابن المثنى بن هشام قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال حدثنا بجن بن غالب قال أخبرنا محمد يعني ابن جابر كل من شعبان الأعمش حاء قال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال حدثنا ابن بير قال حدثنا مسعود بن المقدام كلاهما عن سفيان الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا ابن أبي عدي ثم حول السند فقال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة قال شعبة حدثنا الأعمش قال ثم حول السند فقال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا مسعى بن المقدام قال حدثنا كلاهما عن سفيان بن عيينة قال الثوري عن سفيان الثوري قال عن الأعمش قال مثل إسناد جرير مثل حديثي جرير. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن أبي إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال الأغنون حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعق فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعقا شديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني وعق كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيب أذى من مرض فما سواه إلا أتى الله به سيئاته كما تعد الشجرة ورقها. وليس في حديث زهير فمسسته بيده. كل مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال حدثنا الجرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي قال عن الحارث بن سويد قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوعك فمسسته بيدي وقلت يا رسول الله إنك توعك. قال وعكا شديدا قال أجل. قال لأن وعك رجلين كذلك لأن لك أجرين. قال أجل. ما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مسلم تصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حتى الله به سيئاته. يقول ثم يقول ابن مسعود: ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يوعك أو ينبغ مرضا شديدا إلا حتى الله به خطاياه، كما تحت الشجرة اليابسة ورقها. الشجرة اليابسة تحت ورقها من الحر من الريح، هذا فضل من الله ومنه وكرم على عباده الضعفاء المساكين. نعم نصيب من الذنوب كثيرة لكن ربنا يتجاوز تعالى وتقدس، مسماه العفو والغفور. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني محمد بن غراب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية كل من الأعمش بإسناد جرنا وحديثه، وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيدي ما على الأرض مسلم. يقول مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محول السنة قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك قالوا ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال كلهم عن الأعمش سليمان قال حدثنا نحو حديثه الماضي، وأن الإنسان يوعف، أن المسلم كل مرضه كله حتى الشوكة يشاكها له أجر فيها عند رب العالمين تعالى وتقدم. وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم تصيب هذا من مرض فما سواه إلا حتى الله به سيئاته. زاد فيه قال: ما من والذي نفسي بيده ما من مسلم يصيبه هذا أو مرض إلا حتى الله به خطاياه وكما حتى شجرة ورقها. فضل وكرم موجود من رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن رزاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير منصور عن إبراهيم عن الأسلم قال: دخل شباب من قريش على عشاء يومي منا وهم يدعكون فقالت: ما يضحكون؟ قالوا: فلان خر على طنب بساط فزادت عنقها وعينها انتزب فقالت: لا تضحكوا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مثل يشاق شوكة فما فوق إلا كتبت له بها درجة ومعية بها خطية. يقول مسلم: حدثنا زهير بن حارث وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا إبراهيم قال عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة. دخل شيخ يقول الأسود: دخل شباب من قريش على عائشة وهم يضحكون وهي في منى في الفسطاط في الخيمة، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: خر فلان على وجهه على وتد خيمة وكاد يفقع عينه ويفقع رأسه، فقالت: لا تضحكون، فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نعم. ما من مسلم يشاك شوكة فما فوق إلا كتبت له بها. ما من مسلم يشاك شوكة، شوف فضل رب العالمين تعالى، حتى الشوكة الصغيرة، ما من مسلم يشاك شوكة إلا غفر إلا حط له حط عنه خطيئة إلا كتبت له بها درجة ومحيت إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه سيئة، كرم وفضل وجود من رب العالمين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا إسحاق الحنزلي قال حدثنا قال إسحاق برنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوق إلا رفع الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال وقال يعني محول السند حدثنا إسحاق بن إبراهيم وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا قال الآخران حدثنا وقال الآخران حدثنا وقال إسحاق أخبرنا قال حدثنا ابو معاويه الضرير قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود ابراهيم التيمي عن الاسود بن يزيد النقعي قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكه فما فوقها الا رفع الله بيده. تقول عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما يصيب المؤمن من شوكه فما فوقها الا حط الله به خطيئه ورفعه بها درجه وحط عنه خطيئه كرم وجود وفضل وحنان من رب العالمين تعالى وتقدس اسمه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبيل قال حدثنا محمد بن نجر قال حدثنا شاؤنا نبينا عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن من شوكه فما فوقها الا قص الله بها من خطيئته. يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب منا شوكه الا فما فوقها الا قص الله بها. تقول عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة كرم وجود وفضل ومن على عباده. قال رحم الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معين قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. يقول حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد عن عائشة بهذا الإسناد يعني وهذا المتن. قال رحمه الله حدثني أبو الطيب قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني مالك بن أنس بن أنس بن يزيد عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ويونس بن يزيد قالوا حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه. تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مصيبة يصيبها المسلم إلا رفع بها درجة وحط عنه كفر به درجة ورفع به وكف عنه خطيئة. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني مالك بن أنس أن يزيد بن قصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطايا أو كفر بها من خطايا لا يدري يزيد أيتهما قال عروة. تقول مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا يزيد بن خصيف قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطايا إلا حط الله بها خطيئة ورفعه بها درجة فضل وكرم وجونا من على عباده. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يهان قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوان قال حدثنا ابن الأسد عن أبي بكر بن حزم عن عمران عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة وتطعن بها خطيئة. يقول مسلم حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا عبد الله محمد بن عبد الله قال عن أبي بكر بن حزم قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بحسنة. يقول عائشة ما من شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء يصيب المسلم حتى الشوكة يشاكها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة فضل وكرم من ربي تعالى وتقدس اسمه. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد وابي هريره انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نسب ولا سقم ولا حزن حتى لا ما يهمه الا كفر به من سيئاته. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ولا هم ولا كرب إلا كفر الله به عنه خطيئة ورفعه في درجة فضل من ربي وكرم منه وجود على عباد الضعفاء المساكين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أقرب من أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة اللوذ لقتيبة قال حدثنا سفيان بن وحيص شيخ من قريش أن سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين أبلغا شديدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفر حتى النكبة يقبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم وعمر بن عبد الرحمن بن محيص من أهل مكة. يقول مسلم حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة قال حدثنا ابن محيص رجلين من عمر بن عبد الرحمن بن محيص وعمر بن عبد الرحمن بن محيص قال قال أنه سمع محمد بن قيس يقول يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة إن لما نزلت من يعمل سوءا لما نزلت الآية من يعمل سوءا يجزى أعد الآية في القرآن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به أما المسلمون تم الناس كل شيء ما نعمل يجزى به. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وفي كل ما يصاب به المسلم كفارة من مرض أو حتى الشوكة يشاكها حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. الله أكبر من يعمل سوى يمزده أعد الآية من يعمل سوى يمزده. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا الحجاج الصواب قال حدثنا ابو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام السائب او ام المسيب فقال ما لك يا ام السائب او يوم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فانها تذيب خطايا بني ادم كما يذيب الكير خبث الحديث. والمسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواب قال عن أبي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب أو ابن المسيب فقال وهي محمومة مصابة بالحمى فقالت يا رسول الله نعم قال ما لك تزفزفين يعني تنتفض. فقالت يا رسول الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تدعين على الحمى فإنها تذهب ذنوب العباد. والله الحمى إذا أصابت الإنسان تذهب الذنوب مرة واحدة. إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. نعم كما يذهب الكير خبث الحديد تذهب خطايا بني آدم حمى ولو ساعة الإنسان سبك حمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عيسى بن سيف بن المفضل قال حدثنا عمران أبو بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال لابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال هذه المراه السوداء واتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اسرى واني اتكشفت الله لي. قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله يعافيك. قال تصبر؟ قالت فاني اتكشفت الله الا اتكشف. فدعا لها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل وبشر بن المفضل قالوا حدثنا عمران الله. عمران قال حدثني عطاء بن ابي رباح عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه؟ يقول عطاء قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال هذه المراه السوداء الجاريه السوداء كانت تصرع وتتكشف فدعت فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تسرع ولا تتكشف. قال إن صبرت اصبري, اصبري ولكن صبرت لك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر ولكن بسأل الله لا أتكشف أمام الناس. فدعا لها هذه الجنة. قالت اصبري ولك الجنة. فقالت أصبر ولي الجنة لكن بس أتكشف يا رسول الله أطيح وتكشف ما والدنيا تكشف أمام الناس. فدعا لها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستنعموني يطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني يكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد وهذا حيد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مني عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جزاء على ركبتيه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا مروان بن محمد مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا ربيعة بن يزيد ربيعة بن يزيد قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني قال عن أبي ذر الغفاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه تعالى وتقدس أن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اللهم اهدنا بكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أطلبوا الكسوة أطلبوا الرزق من الله تعالى وتقدس. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار نعم الله مغفر. يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر فاستغفروني أغفر لكم استغفر الله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ما تبلغوا ضري لا تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني لا ضري ولا نفعي ما تبلغون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما ذلك ما زاد ذلك الملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقصوا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر ذلك الملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وما نقص ذلك من في شيء. نعم إلا كما ينقص المخيط إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المخيط تدخل البحر وتطلع ما على كل شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم موفيها لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم موفيها لكم أحصيها لكم. أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها. ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن إلا نفسه. نعم من نفسنا نحن اللي جنينا على نفسنا. من وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي جنيت على نفسك. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جزى على رسول الله. يقول سعيد أن أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث من أوله إلى آخره جزى على ركبتين. حدث الناس بصوت عالي. قال رحمه الله دثني أبو بكر بن إسحاق قال دثني علي بن مسلم قال دثني سعيد بن حديث العزيز قال دثني غير أن مروان غير أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا أبو مسلم وذكروا الحديث بقوله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو مسر أبو مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد. نعم بهذا الإسناد بهذا الإسناد قال قال غير أن مروان أتمهما حديثا. غير أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث. الحسن والحسين ابن بشر. الحسن والحسين ابن بشر. ومحمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى. قالوا حدثنا أبو مسر. قال حدثنا أبو مسر. قال. فذكروا الحديث بطوله. فذكروا الحديث بطوله من أوله إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد المثنى كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالم. وساق الحديث من حديثي وحديث أبي إدريس الذي ذكرناه وأتم من هذا. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حمام عن قتادة حمام عن قتادة قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة الجرمي قال عن أبي أسماء الرحبي عن أبي أسماء الرحبي قال عن أبي ذر الغفار عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى العباد فلا تظالم. إني حرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي حرمت الظلم أيضا. نعم فلا تظالم فلا تظالم. وساق الحديث منها وساق الحديث بطول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وحديث أبي إدريس الذي ذكرناه أتم من حديث أبي إدريس الذي مضى أتم من هذا وأكمل. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قحن قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عبيد الله بن مغسان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فان الشحل والشحا لك من كان قبلكم عمله من سبكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نقول مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القحن قال حدثنا داود بن قيس داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله بن مقسم. عبيد الله بن مقسم قال عبيد الله بن مقسم ابن مقسم قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلمة. ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الظلمة. فان الظلمة ظلمات يوم القيامة. ان الظلمة ظلمات يوم القيامة. نعم الظلم لو كان قليلا. اتقوا الظلم فان الظلمة ظلمات يوم القيامة. قال واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم. قال واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم. حملهم على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا محارمهم. الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والمسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ان الظلم ظلمات يوم القيامة. تقول ظلم ولو قليل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس نقيل عن الزهري عن سالم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وستر ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد قال عن الزهري قال عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه ولا يسلمه. نعم ولا يخذله. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه. فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر تستر أخاك المسلم الإنسان ما لم يبلغ ما يمكن حدا ويبلغ الدولة الحكومة. أما ما دام ما بلغ الدولة وله حد من الحدود فلك أن تستره للإنسان. وإلا فالستر في الحد من حدود الله ولا يجوز أن تستر إنسانا ففعل حدا من حدود الله إلا إذا كان ليس عليه يعني مرض. المسلم ما لم يبلغ الدولة الحد ما لم يبلغ الدولة تستره لا بأس. فإذا بلغ الدولة خلاص لا تستره إذا كان من جنين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر على نبي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وقد من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة وعلي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه مولى شرفة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس أو المفلس أو المفلس؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. ما عنده درهم ولا دينار. قال المفلس من؟ من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة. قال المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ عرض هذا وفعل هذا فيؤخذ من حسناتهم ويؤخذ من حسناته ويضع عليهم فيؤخذ. فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من خطاياهم فطرحت عليه. يقول فقل توخى الحسنات وتفرق على من اعتدى عليهم وظلمهم. حسنات كلها اللي فعلها من صلاة وصوم وزكاة وغيرها توخذ أجره منها ويعطى الناس اللي هو ظلم. فإذا فنيت حسناته ولم يبقى شيء وقد بقي شيئا أخذ من سيئات وطرحت عليه ثم ألقي في النار. هذا المفلس. نعم هذا المفلس اللي توخذ حسناته كلها جمعها وتعطى الناس ثم يؤخذ من سيئات الناس ويطرح عليه ثم يطرح في جهنم. نعم والله هذا المفلس. قال لا إله إلا الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الأعلى نبي نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء. يقول مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى الشاة الجلحة اللي ما لها قرون وتضربها ذات القرون يؤخذ لها يوم القيامة. الله حتى الحيوانات الشاة الجلحة اللي ما لها قرون تضربها ذات القرون يؤخذ منها يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا بريد بن ابي برده نبي نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلته. ثم قرا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي بردة رضي الله عنه قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يملي الظالم. يقول أبو موسى الأشعري سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى وتقدس يملي للظالمين حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر والمهاجرون يا أهل المهاجرين ونادى الأنصار يا أهل الأنصار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا دعوة للجاهلية. قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسى أحدهما الآخر قال فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال اقتتل غلامان غلام للمهاجرين يعني هذا مملوك لهذول وهذا مملوك للمهاجرين والأنصار اقتتلوا فقال الغلام يا للمهاجرين وقال الغلام ماذاك يا للأنصار. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما هذا دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة دعوة الجاهلية. قالوا لا يا رسول الله ولا مين افتتلا بينهم اصطلحا هذا نادى المهاجرين وهذا نادى الأنصار. قال إنها منتنة دعوة منتنة دعوها فإنها من دعوة الجاهلية. وكسع عدما لا خرفا قال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. قالوا إن اثنين المماليك اثنين تقاتلا ولا بأس. قال لا بأس ولكن ينصر الرجل أخاه المسلم ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فليمسكه وإن كان مظلوما فلينصره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن أروى أحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن ابي شيبه قال ابن عبد اخبرنا قال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه انه قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقزع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار وقال الانصاري لا لا لا الانصار وقال المهاجرين يا لا للمهاجرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهليه قالوا يا رسول الله غزا رجل من المهاجرين رجلا من الانصار وقال دعوها فانها منتنه فسمع عبد الله بن ابي فقال قد فعلوها والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذله قال عمر دعني اضربك وانق هذا المنافق وقال دعوا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وزهير بن حرب واحمد بن عبده الربي واحمد بن عبده الربي وابن ابي عمر وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي شيبه واللفظ لابن ابي شيبه قال ابن عبده اخبرنا قال ابن عبده اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقطع رجل من المهاجرين رجل من الانصار يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فتضارب رجل من المهاجرين ورجل غلام من المهاجرين وغلام من الانصار فتداعيا هذا يا للمهاجرين وهذا يا للانصار فسمعها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال ما بال دعوة الجاهلية قال ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة منتنة وسمع عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها سمع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين فقال قد فعلوها والله ليخرجن الأعز من الأذل قال ولده أنت الأعز والرسول أنت الأذل والرسول الأعز والله ما تدخل حتى يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام ولده عبد الله من أحسن الرجال وأفضل الرجال ولد ابن أبي قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن منصور محمد بن رافي قال ابن رافي حدثنا قال الآخران أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب بن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزا رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الغاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا بينها منتنة قال ابن منصور في روايته عمرو قال سمعت جابرا يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع محمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فسعى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فسعى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فتنادى فيما بينهم نعم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القواد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القواد القواد فقال دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة دعوها هذه الضربة وهذه الدعوة دعوها فإنها منتنة نعم مروحة خبيثة الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على عبدك محمد وعلى آله